Book 2 80 80 الصفات 3 Adjektiv 3 هي لديها كلب Hun har en hund الكلب كبير Hunden stor هي لديها كلب كبير. Hun har en stor hund. هي لديها بيت. Hun har et hus. البيت صغير. Huset lite. هي لديها بيت صغير. Hun har et lite hus. هو يسكن في فندق. Han bor på hotell. الفندق رخيص. Hotellet billig. هو يسكن في فندق رخيص. Han bor på et billig hotell. هو لديه سيارة. Han har bil. السيارة غالية الثمن. Bilen dyr. هو لديه سيارة غالية الثمن. Han har en dyr bil. هو يقرأ رواية. Han leser en roman. الرواية مملة. Romanen kjedelig. هو يقرأ رواية مملة. Han leser en kjedelig roman. هي تشاهد فيلما. Hun ser på en film. الفيلم مثير. Filmen spennende. هي تشاهد فيلما مثيرا. Hun ser på en spennende film. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.